يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي هذا، بل يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على أنه لم يكن من الذين يجاهدون. وقال تفيض أعينهم من أي شيء، لأنهم حزنوا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض أعينهم، والفيض دائما للدمع، يقال فاض دمعه، إنما فاضت عينه، الدمع ماء حول العين، الحزن يهيجه فينزل. فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء، يأخذ من سائل آخر يقول لك إيه، بكيت دما، هذا سائل ثاني. فالله أراد أن يبالغ لنا في حزنهم على أنهم لم يجاهدوا، فلم يقل فاضت دموعهم، ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع، وإنما قال فاضت إيه، فكأن العين ليس فيها لا ماء ولا دم، ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد. تفيض أعينهم مش دموعهم. وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقع، يقول الذي يحسن هذا الأمر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه. ليه؟ لأنه أدى ما في وسعه وما في طوقته، وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم يكن من آل الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قضية تضع حدا. السبيل هو الطريق، وعلى المحسنين يعني لوم أو توبيخ أو عتاب أو اسم، ما عليهم اسم ولا لوم ولا توبيخ ولا تعنيف، ما فيش سبيل. سبيل إليهم ولا سبيل عليهم؟ ما على المحسنين من سبيل، ما قالش ما إلى المحسنين من سبيل، بحيث يجعل السبيل هو له غاية. ده ولا السبيل يمر عليهم حتى، مش ينتهي إليهم الطريق، ما يمرش عليهم بلو، لأن فارقا بين أن يذهب الطريق إليهم وبين أن يمر، لأن المرور أمر عابر ما هوش الغاية، ولكن الغاية هي الأخيرة. فما بيقولش ما في السبيل إليهم ولا إلى عتبهم، لا، ما في السبيل حتى يمر عليهم، لأنهم أدوا كل شيء يتطلبه منهم أمر الإيه؟ أمر الإيمان. طيب ما دام دول ما عليهمش السبيل، امال السبيل يبقى على مين؟ قال انما السبيل اي طريق الاسم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، انما يتجه الى من؟ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. اغنياء بايه؟ الغنى اذا اطلق ينصرف الى غنى المال، ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص. الغني بإيه؟ بقوته، يبقى الضعيف خرج. الغني بصحته، يبقى صاحب المرض إيه؟ خرج. الغني بماله، يبقى صاحب الذي لا يجد نفقة. الغني برواحله، يبقى إذن كلمة الغنى لا تأخذها على مين؟ على المال. بل شوف الجهاد مشروط على مين؟ على الضعفاء ما عليهمش. يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة، ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بايه؟ بالصحة. ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى لانه فقير، ما عندوش مال، عنده قوت انما ما عندوش زيادة في الايه؟ في الامر الذي يأتي له بالايه؟ بالرحل. انما السبيل على الذين ايه؟ يستأذنون وهم أغنياء. أغنياء بإيه؟ بهذه الإيه؟ الأشياء كلها. فإذا كان السبيل واللوم والتعنيف والإسم على الذين يستأذنون، طب يبقى الذين لا يستأذنون ويهملوا حتى الاستئذان، يبقى إيه دول؟ دول أشد إيه؟ أشد في النكال. إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء بالمعاني المتقدمة.

فكأن الانقلاب وهو الرجوع إلى مقر السلام والأمن بعد الحرب مقابل لإيه؟ يبقى الاعتدال أن تحارب، الاعتدال أن تعمل إيه؟ أن تحارب. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. طب بيحلفوا ليه؟ قال لك لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم؟ طب مدام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكم ليه عشان يحلفوا لكم؟ طب هما ما كانوش يجوا. يبقى إذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني إيه؟ تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف. فقال الله أعطوهم مطلوبهم من الإعراض وأعرضوا عنهم، ولكنه إعراض احتقار وإهانة لا إعراض صفح عنه. يبقى هم سيحلفون إذا انقلبوا إلى إيه؟ لتعرضوا. تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحلفوا، يبقى إذا الإعراض مش مطلوب إنهم ما يلتقوش، ولكن الإعراض مطلوب منهم إيه؟ إنهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يأثموهم. فقال الله فجاوبوهم إلى ما طلب فأعرضوا عنه، ولكن الإعراض اللي عندكم إعراض إيه؟ إعراض إعلام مش توبيه، ده إعراض إهانة واحتقار ولا ترد عليهم. خلاص. التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة، لكن مع الأمل في المخالف. انت بتوبخه ليه؟ الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش للدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه، يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ، لكن لا يزال فيه ايه؟ بان التوبيخ ده يردعه. فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بان فيهم ايه؟ فيهم امل. انما المؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب إثم، يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب إثم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف. وعملت دي ليه؟ وعملت دي ليه؟ قال لك لأن التوبيخ والتعنيف إيلام، والإيلام عشان مخالفة. المخالفة الإيمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة، فتجيب له بالتوبيخ إيلام يقابل علشان دي تنشطب قبلد ويبقى خلص من الحكايه. لكن دول لا، ما تعملوش كده، لان دول العمليه دي ما تنفعش وياهم. يبقى اذا لتعرضوا عنهم جاوبوهم الى الاعراض، ولكنه اعراض ايه؟ مهانه واعراض احتقار، مش اعراض ايه؟ صفر. طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا؟ قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب، انما المذنب فيه امل ان يرتدع باللوم او بالتوبيخ. والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل نوبخه ونعتب عليه. ليه؟ قال لك لانه بالغفله عن شيء من منهج الله ادرك لذه بها، فنجيب له شويه الم تقابل ايه؟ تقابل هذه اللذة، عشان تبقى ايه؟ دي تنشطب امل، دي لان لا يزال فيه مين؟ في امل. طب ودول مفهوم؟ قال لك لا امل فيهم. لماذا؟ العلة يجيبها القرآن. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. فاعرضوا عنهم يعني اعراض ايه؟ احتقار. ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا، انهم رجس. الله. طب ايه الرجس؟ الرجس بيطلق على معاني متعددة. انهم رجس يعني خبساء. العلماء يقول لك خبساء يعني فيهم خبس. قذرون. تبقى الرجس هو ايه؟ قذارة. الرجس ما تقولش قذرون بقى، لان قذرون تفيد انهم طهر اصابهم ايه؟ قذر. وهم مش كده، لان اللي هو اصله طاهر واصابه قذر نغدر باللوم وبالمش عارف ايه، نغسل القذر ويظل هو ايه؟ ده هم ايه؟ ده هم قذر. وهل تستطيع ان تطهر العذره؟